إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المؤمنين اذكروا الله جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إنه يوم القيامة يوم الحسرة والندامة يوم يقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا وما أعظمه من يوم وما أطوله في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة أصبحت له صفائح من نار فأحيي عليها في نار جهنم يطوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما برزت أعيدت لهم في يوم كان مدارها 50,000 سنة يا أيها الموفق المسدد ما ظنك بيوم وصفه الله بقوله إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم القيامة وما أدراك ما يوم القيامة يوم تبلى السرائر وما لأحد يومئذ من قوة ولا ناصر يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله لمن الملك اليوم لله الواحد تفكر في حالك وأنت واقف بين يدي الله الخلائق الذين لا يعلم عددهم إلا الجبار جل جلاله وقفت تنتظر حتى تنتظر الحساب وقفت تنتظر الحساب ولا تدري تسير إلى الجنة أو إلى النار يا له من مولد تبشعر منه الجنود وتنقلع منه من موله القلوب يقول الله جل وعلا الذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق وكانوا في الدنيا يقولون إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ووقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وكيف تنام الحين وهي قريرة ولم تدر في أي المنازل تنزل ثم تطور حالك وقد علمت على الله جل وعلا ورأيت ما قدمت من حمل تذكرت الدنيا وما قدمت فيها يومئذ يتذكر الإنسان أن له ذكرى تذكرت سجودك لله وطاعتك له ثم تذكرت أن لك ذنوبا وخطايا فأشرفت منها لكن ربنا جل جلاله غفار لمن تاب إليه وأناب وعمل صالحا غفر لك زللك وإجرامك وقال سترتها عليك بالدنيا وأنا أسترها عليك ذلك اليوم. ثم من بعد يا أمرتك إلى الجنة وأذن لك أن تكون مع من قال الله فيه وفيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتخوفون ولا يكفرون ولا ينتفقون أمشاطهم الذهب وأشحهم المثل ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم يسلون ذراعا في السماء. إذ بك يا عبد الله إذا دخلتها ورأيت ما أعد الله لك بها من النعيم إن ذلك يحب لك أن تكون مع أهل الجنة. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قول الله جل وعلا أعددت لعبادي الصالحين لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مصداق ذلك في كتاب الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. يقول الله جل وعلا أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مطبوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الجنة ما بناؤها فقال لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاؤها المسك الأزهر وحصناؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. يقول الله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إي وربي الله أكبر إنها الجنة دار النعيم دار الخلود دار المتقين الأبرار. يقول الله جل وعلا أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون بكل أواب حكيم من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ثم استمع الى وصف شجره في شجر الجنه. في صحيح البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان في الجنه لشجره يسير الراكب في ظلها 100 سنه واقرؤوني شئت وظل ممدود ولقاب قوس احدكم في الجنه خير مما طلعت عليه الشمس إن أصحاب الجنة اليوم في شغل راكبون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم ألا إله إلا الله يغفر يخلق ما يشاء ويختار. تصور حالك وسرورك عبد الله اذا دخلت الجنه واطمأنت نفسك وامنت مما كنت تخشى، ثم طرق سمعك ذلك النداء. انه نداء لقوم احبهم الله ورضي عنهم ورضوا عنه. يقول نبينا صلى الله عليه واله احبهم الله ورضي عنهم ورضوا عنه. يقول نبينا صلى الله عليه واله وسلم اذا دخل اهل الجنه الجنه ينادي مناد ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا، وان لكم ان تصحوا فلا تسلموا ابدا، وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا، وان لكم ان تنحموا فلا تبعثوا ابدا. وذلك قوله جل جلاله: ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون. صدق الله جل وعلا اذ يقول: فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون. صحيح من حديث ابي موسى رضي الله عنه ان نبينا صلى الله عليه واله وسلم قال: ان للمؤمن في الجنه لخيمه من لؤلؤه واحده مجوفه طولها في السماء 6 ميلا، للمؤمن فينا اهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. في مسلم ان موسى نبي الله عليه السلام سال ربه: ما ادنى اهل الجنه منزله؟ قال: هو رجل يجيء بعدما ادخل اهل الجنه الجنه فيقال له ادخل الجنه فيقول: اي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم؟ فيقال له: اترضى ان يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسه: رضيت ربي. فيقول: ها لك وعشرت امثالك ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. قال موسى صلى الله عليه وسلم: ربي فاعلاهم منزله. قال: اولئك الذين اردت كرامتهم بيدي وقدمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر. قال: ومصداقه في كتاب الله جل وعلا: ولا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. الله اكبر. من نعيم اهل الجنه اجتماعهم وتزاورهم. فقد ورد في صحيح مسلم ان في الجنه سورا يجتمع فيه اهل الجنه. يقول النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم: ان في الجنه لسوقا ياتونها كل جمعه، فتهب ريح الشمال وتحلو بوجوههم وثيابهم، ويزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون الى اهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم اهلهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. ويقولون: وانتم؟ والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. من نعيمهم النظر الى وجه الله جل جلاله. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. يقول الله جل وعلا: للذين احسنوا الحسنى وزياده زياده النظر الى وجه الله. في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: اذا دخل اهل الجنه الجنه يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا ازيدكم؟ فيقولون: الم تبين وجوهنا؟ الم تطمئن الجنه وجودنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم. اللهم يا حي يا قيوم ويا ذا الجلال والاكرام، اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. قولوا ما تسمعون. استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فمن أراد الجنة ونعيمها فليعمل بعمل أهلها. من ذلك نصرة السنة وأهل التوحيد والحذر من البدع والأهواء وأهلها. النقص يدخل على المسلم بدينه إذا خذل أهل السنة ودعاتها وخذلهم وصار حونا لأهل الأهواء وبدعا لهم، لأن نصر عقيدة أهل السنة من أعظم الأعمال الصالحة بل من أوجب الواجبات، وهو فرض على الأعيان. حاسب نفسك عبد الله.